إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال يرحمه الله: ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا أو اثنتين، يفيض عليها الماء ويعركها بيده اليسرى. قال رحمه الله: يفيض عليها الماء ويعركها بيده اليسرى. وهذا صفة لبيان صفة للدلك الذي ذكرناه وذكرنا وجوبه، وهو هذا يبين لك أنه يكون غسل العضو يكون بصب الماء وعرك العضو، وهذا الدلك، وهذا الذي يكون به الغسل هو إفاضة الماء والدلك للعضو. فإذا لم يجتمع هذان في الوضوء في وضوء العضو لم يكن العضو مغسولا على الهيئة المرضية شرعا. نعم. قال: ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض. ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض، لا ندري ماذا يقصد الشيخ، يخللها وجوبا ويخللها استحبابا. المشهور أنه يخللها وجوبا أصابع اليدين. نحن نفرق بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين، فتخليل أصابع اليدين عندنا واجب، وتخليل أصابع الرجلين ليس بواجب وهو مستحب. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. الحديث يأمر بتخليلهما معا، كيف فرقتم يا معشر المالكية بين يدين فأوجبتم تخليلهما ورجلين فاستحببتم ذلك من غير إيجاب، مع أن الأمرين مجموعان في قرن واحد؟ أولا، جمعهما في قرن واحد في سياق واحد لا يدل على استواء الحكم، فقد تجمع مقرونات في سياق واحد والحكم فيها مختلف. يقول ربنا سبحانه: والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده يوم حصاده قراءة ولا تسرفوا. مع أن هذه المذكورات فيها ما ما الآية من أولها؟ وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هذه كلها مذكورة في سياق واحد، وكلها يرجع وختم ربنا الآية ذيلها بقوله: وآتوا حقه يوم حصاده. لكن في المذكورات ما لا زكاة فيه، الرمان هذا لا زكاة فيه عند الجمهور، يعني هؤلاء الذين الآن قد يستدلون باقتران هذه المأمورات في سياق واحد هم أنفسهم يفرقون في تلك المذكورات، فيجعلون بعضها فيه زكاة وهو النخيل وهو من ثمرات النخيل، لا، والزيتون والرمان، أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل، النخل فيه زكاة، والزرع فيه زكاة، والزيتون فيه زكاة، والرمان لا زكاة فيه، مع أنها كلها مجموعة في سياق واحد وكلها قال فيها ربنا: وآتوا حقه يوم حصاده. مفهوم؟ ولذلك يقول الأصوليون: دلالة اقتران من أضعف الدلالات. مفهوم؟ فإذا قرن الشيئين في سياق واحد لا يدل على استواء الحكم، قد يكونان مقرونين وقد يختلف حكمهما. ما الذي رعاه نظر إليه المالكية ليفرقوا بين حكم تخليل أصابع اليدين وحكم تخليل أصابع الرجلين؟ قالوا حكم، شوف هذه أصابع اليدين منفرجة، ولا هل أصابع الرجلين منفرجة كانفراج أصابع اليدين؟ لا، أصابع الرجلين كيف هي؟ مضمومة بعضها إلى بعض. طيب ما هذه، ما علاقة هذا ضمها وانفراجها بالمسألة التي نحن فيها؟ العلاقة هي أن عندما تنفرج أصابعها هكذا تخليلها لا يخرج عن كونه غسلا لظاهر اليد، ولا لا؟ لأن أنت هي منفرجة فتحتاج أن تغسل ما بين الأصابع، فهذا يكون غسلا لظاهر اليد. أما أصابع الرجلين مضمومة فهذا كأنه غسل لباطن الرجل، وذاك ليس بواجب، مفهوم؟ فلهذا فرقوا بين أصابع اليدين فأوجبوا تخليلها وأصابع الرجلين فاستحبوه من غير إيجاب. نعم، تفضل. قال: ثم يغسل اليسرى كذلك. نعم، يغسل اليسرى كذلك، يعني يصب عليها الماء ويعركها ويخلل أصابع يديه فيها، يده نعم اليسرى أيضا. نعم. قال: ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين يدخلهما في غسله. قال ربنا في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذه إلى المرافق، العربي عندما يسمع هذه إلى المرافق لا يدري هل أنت تريد أن يغسل مرفقه أيضا، أو تريد أن المرفق ليست داخلة في الغسل. هذا العربي لا يدري ماذا تريد. لماذا؟ إلى هذه حرف غاية، الغاية يعني إلى لها معاني كثيرة في لغة العرب، كل حروف المعاني باختصار لاختصر لكم الكلام، كل حروف المعاني لها معاني كثيرة وقد نظمها الناس. الباء إرساق في الأصل تعين، وقسم بها وعد عود واستعين، علي الوجيء كبدل بها ومع إلى للانتهاء والأصح لا يدخل، يعني كلها فيها كلام. لكن القصد عندما تأتي إلى للانتهاء الغاية، جئت من بيتك إلى المسجد، هذه إلى المسجد، نفهم العربي السامع يفهم أن المسجد انتهاء غايتك. عندنا حرفان يدلان على انتهاء الغاية وهما إلى وحتى، لكن عندما تقول الغاية عندك الحرف يدل على الغاية وما قبل الغاية والمغيى بالحرف، هل المغيى يدخل في حكم الذي قبل الحرف أم لا يدخل فيه؟ هذا خلاف بين الأصوليين واللغويين. يعني إذا قلت لك بعتك هذا البستان من هذه النخلة إلى تلك النخلة، هل تلك النخلة داخلة فيما أبيعك أم ليست داخلة؟ الفقه هو هذا، تقول لي يعني لا أذهب وأنا في ظني شيء وقد يكون في ظنك غير الذي في ظني، لا، الشريعة تحسم مادة الخلاف، ولذلك نهي عن بيوع الغرر، والبيوع التي هي مفضية إلى الغرر كل ما يكون سببا في غموض ترده الشريعة. فمن هذا الغموض إلى، هل داخلة النخلة أم ليست داخلة؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى تأتي في لغة العرب بمعنى مع، قال ربنا: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني اليتامى. ما معنى إلى هنا؟ لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ما معنى إلى أموالكم؟ مع، لا تأكلوا أموالهم أموال اليتامى مع أموالكم، تخلطوا بعضها ببعض وتأكلوا مال اليتيم مع مالكم، لا تفعل هذا. فإلى هنا معناها مع، فكثير من الفقهاء جعل إلى في آية الوضوء بمعنى مع، قالوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، معناه وأيديكم مع المرافق فالمرفقان تغسلان. إذا حملت إلى على معنى مع لا ما ما ما يعني لا الوجه ظاهر جدا، لكن يأبى كثير من العلماء حملة إلى بمعنى مع في الآية. طيب اعلموا أولا أن إدخال المرفقين في الغسل مذهب الأئمة الأربعة، لكن نحن نريد أن نفهم من أين يستدل له، لا نكتفي بأن نقول هو مذهب الناس ثم نذهب، لا، وقد يجيك إنسان الآن في هذا الزمن الذي من شاء قال ما شاء، والله سيدي أنا لا أغسل المرفقين، بل أنا ما المرفقين ما تقول لا يجب عليك أن تغسل، فيقول لك من أين أوجبت علي؟ أقول لك مذاهب الأئمة الأربعة، وأنا أيضا إمام، أنا خامس هؤلاء الأئمة وأقول غير ما قالوا. طيب ما المانع عندما أقول لا أقصد سعيد الكملي، إنما أقصد هذا المتكلم. ما الذي يمنعك؟ يمنعه حينئذ يعني المدرك الذي بني عليه قول الأئمة، وهذا الذي نتطلبه. ولا تقل لي لا قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه كان يغسل المرفقين، هذا ورد في حديث ابن عباس، ورد أنهم كان يدير الماء كان يغسل يديه حتى يشرع في العضد ويقول هكذا رأيت رسول الله يفعل، لأنه تقدم لنا الخلاف في الفعل النبوي، وقد تقرر في علم المناظرة أنك لا تلزم الذي يخالفك إلا بشيء يلتزم به، يعني لا يجد مناصا من التسليم به. أما إذا قلت له لا أنا أستدل على إدخال المرفقين وجوبا في الغسل بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنا لست أرى أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، فأنت لا يمكنك أن تقول له لا يجب أن ترى، لأنه يقول هذاك وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما، فيجب على المتناظرين أن يصدرا عن قول واحد في المسألة. أما إذا يقول لك لا أنا أرى أنه الاستحباب، كيف تقول له أنت لا يلتزم؟ فإذا نبقى في قضية إلى، هو المفتاح النظر هو هذه إلى، لكن هذه إلى لا تفتح لأنه اختلفوا فيها. يقولون هذه الغاية المغية إما أن تدل قرينة على دخوله أو تدل قرينة على خروجه، إذا دلت القرينة إما على دخوله وإما على خروجه فالحكم تابع للقرينة، لكن المشكلة إذا لم تدل قرينة على دخول ولا خروج. قال ربنا مثلا فيما دلت القرينة ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل هذه عندنا قرينة دلت على أن الليل خارج، ما هي قرينة؟ إذا أقبل الليل، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، وإن لم تأكل يقول بعض الفقهاء وإن لم تتناول شيئا فقد أفطرت، لأن رسول الله فطرك بإقبال الليل أفطر الصائم، هذه قرينة دلت على إخراج ما بعد إلى من الحكم، لكن هنا ما عندنا قرينة. فقالوا هذا خلاف، عندنا الأصوليون عندهم أربعة أقوال في هذه المسألة في المغيب إلى وحتى الذي لم تدل قرينة على دخول ولا على خروج. قالوا لا يدخل مع إذا لم تدل قرينة، أربعة أقوال أظهرها عند السيوطي كما ذكره في كتبه أنه لا يدخل ما بعد إلى في الحكم ويدخل الذي بعد حتى في الحكم، أكلت السمكة حتى رأسها يعني حتى رأسها كليتي. لكن يبقى أن هذا هو قال هو رحمه الله يدخلهما في الغسل، وهذا مذهب الأئمة وأكثر أهل العلم. نعم. قال وقد قيل إليهما حد الغسل فليس بواجب إدخالهما فيه، وهذا إشارة إلى القول الآخر، ولكن الشيخ ذكره بالفعل المبني لما لم يسمى فاعله، وهذه صيغة تمريض عندهم، وصيغة التمريض تدل على ضعف القول عند صاحب هذا عند صاحب المتن، فالشيخ رحمه الله يرى أن هذا قول ضعيف وعبر بين ضعفه بقوله وقد قيل. نعم. قال وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحديد، هذا قول ثالث، عندما يقال وإدخالهما فيه أحوط يعني ليس إدخال المرفقين في المغسول على وجه الإيجاب إنما على وجه الاحتياط، وهذا قول ثالث. وعلل هذا القول يعلل أصحابه قولهم قالوا لزوال تكلف التحديد، لأنه إذا قلت المرفقان ليسا بداخلين فيما يغسل، أين يبدأ المرفقان وأين ينتهي الواجب غسله؟ تحتاج يعني مسطرة لا تحتاج سنتيمتر ولا ماذا تحتاج؟ قال وإدخالهما أحوط لزوال تكلف التحديد، لأنه فيه تكلف لا يخفى. يعني ما هذا المرفق؟ هو العظم الناتئ فقط أم هو العظم الناتئ وما يحيط به؟ ما هذا؟ أحوط لزوال تكلف التحديد، لكن الأظهر كما تقدم لنا هو وجوب غسلهما. نعم. قال: ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم يمسح بهما رأسه. وهذه هذا تفصيل أيضا لمسح الرأس، وقد ذكرنا أن مسح الرأس واجب بالإجماع، لأنه صريح قول ربنا: امسحوا برؤوسكم. وكل من وصف حديث الرسول وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مسحه صلى الله عليه وسلم لرأسه، لكنهم اختلفوا هل يعني مع اتفاقهم على وجوب مسح الرأس هل يجب مسح الرأس كله أم يجزئ بعضه؟ قولان: ذهب المالكية والحنابلة أنه يجب استيعاب الرأس في المسح، ومذهب الشافعية والحنفية أنه لا يجب الاستيعاب، وهم مختلفون، الشافعية والحنفية مختلفون في القدر المجزئ، لكن لئلا نغوص في كثرة التفاصيل نقول لا يجيبون مسح الرأس كله، والحنفية والمالكية والحنابلة يجيبون مسحه كله. بماذا نستدل؟ بقول ربنا: امسحوا برؤوسكم. وبعض الرأس لا تسميه العرب رأسا، بعض الشيء لا يكون الشيء ولا لا؟ فمن مسح بعد رأسه فلا يمكن أن يقال هذا مسح برأسه أو مسح رأسه، مفهوم؟ لأن بعض الشيء ليس شيئا وإنما هو بعضه. طيب، كما قلنا الرأس يطلق في لغة العرب على الرأس كله لا على بعضه، لا يطلق على الناصية ولا يطلق على القفا ولا يطلق على ذلك كله، لا يطلق على بعضه فقط. ولما علق الحكم بالرأس كله يجب أن ينصرف إلى ما تسميه العرب رأسا. واستدللنا أيضا بالحديث، وذلك أن الذين حكوا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وهم كثير قالوا جميعا مسح رأسه كله، ومنهم من يصف بدأ بمقدم رأسه وذهب بيده إلى قفاه ثم ردهما إلى مقدم رأسه. واستدللنا بلغة العرب، ما وجه الاستدلال بها؟ استدلال بالباء في قول الله سبحانه: امسحوا برؤوسكم. يقول اللغة الباء هنا للإلصاق، الباء ذكرنا من حروف المعاني ترد لمعان كثيرة، لو كنا في درس الموطأ لأفضنا في بيان معانيها وشواهد كل المعاني، لكن نحن في درس الرسالة ونحتاج نختصر فيها الكلام شوية، لكن نذكر قدر ما نحتاج إليه في فهم المسألة. قلنا الباء للإلصاق، إذا قلنا الباء للإلصاق واجب مسح الرأس كله، لماذا؟ هو طبعا لا يختلف اللغويون أن الباء وإن كانت تحتمل معاني كثيرة فإن أصل معانيها الإلصاق، لذلك في الأبيات التي ذكرت لكم الباء للإلصاق في الأصل تعين لتأتي. وحتى قال سيبويه رحمه الله: لم يذكر من معانيها إلا الإلصاق. فإذا قلنا إن الباء الإلصاق وجب مسح الرأس كله، واستدللنا بالنظر، والنذر يقتضي مسح الرأس كاملا. كيف؟ قال ربنا امسحوا برؤوسكم، كما قال في التيمم فامسحوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قال ربنا امسحوا برؤوسكم، قال فامسحوا بوجوهكم. ولا أحد من العلماء يقول يجوز مسح بعض الوجه، هم متفقون على أنه لا يجزئ مسح بعض الوجه. قال ربنا وليطوفوا بالبيت العتيق، وليس يجزئ عند أحد أن يطوف الطائف ببعض البيت، لو اختصر اختصارا ودخل نفذ من الحجر إلى الجهة الأخرى هذا طوف، هذا شوط باطل إجماعا. فكما أنه قال ربنا وليطوفوا بالبيت وإنما يجب الطواف به كله، وقال فامسحوا بوجوهكم ويجب مسح الوجه كله، فكذلك نقول في قول ربنا وامسحوا برؤوسكم أنه يجب مسح الرأس كله. الشافعية والحنفية رحمهم الله يقولون، يخالفوننا، يقولون لا، الباء هنا ليست للإلصاق وإنما هي للتبعيد. معناه وامسحوا برؤوسكم يعني على أن الباء للتبعيد، أي وامسحوا بعض رؤوس. طيب بعض أهل اللغة نفى ورود الباء للتبعيد، قال هذا ابن جني نفى ورود الباء للتبعيد، قال هذا شيء لا يعرفه العرب في كلامها ورود الباء للتبعيد، وقال ابن برهان من قال هذا فقد أتى الناس بما لا يعرفون، ولكن على جلالة قدر هؤلاء. طبعا نحن لا نشك في أنها تأتي للتبعيد، هذا معروف في لسان العرب شعرا ونثرا. فقال الشافعي هنا للتبعيد، واستدل الشافعي بوجه عجيب في إثبات كونها للتبعيد. قالوا الباء تحتمل الإلصاق، لا الشافعي الحنفي يقول نحن لا ننفي احتمالها الإلصاق، كما أنكم لا تنفون احتمالها التبعيد، هذا كلام العرب هذا لسانها. قالوا لكن عندنا قرينة تدل على أن الباء هنا للتبعيد ليست للإلصاق. قلنا وش هذه القرينة التي تدل على؟ قالوا كيف نفرق بين الباء التي يراد بها الإلصاق والباء التي يراد بها التبعيد؟ قلنا لهم كيف بارك الله فيكم، قالوا كل موضع يجوز أن يستغنى فيه عن الباء فتلك الباء للتبعيد، فإذا لم يجوز أن يستغنى عن الباء فهي للإلصاق. ننظر، قالوا قال ربنا وامسحوا برؤوسكم، هل يصح في لسان العربي أن يقال وامسحوا رؤوسكم بحذف الباء؟ يصح هذا في لسان العرب؟ نعم يصح، تمسحوا رأسك فأزلت الباء. قالوا لما صح الكلام مع إزالة الباء دل هذا على أن الباء للتبعيض لا للإلصاق. لماذا؟ قالوا لأن العرب لا تزيد حرفا إلا لفائدة، ولا فمن القواعد أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، إن كان زيادة الحرف تدل على ما دل عليه الكلام بتقدير زوال ذلك الحرف فالعرب أشف أذانا وأشد توقدا من أن يطيل الكلام لأجل الإطالة والسلام، ولا لا؟ أنتم تعرفون قصة هذا الثرثار ومحب الاختصار؟ ما تعرفونها؟ وهذه مشهورة جدا، ما أدري تقرأون غير الكتب التي نقرأ ولا؟ يقال إن صاحبين سافر أحدهما ثرثار والآخر محب الاختصار، فذاك الثرثار مرض في الطريق ولا يستطيع العودة، فيخبر ذلك يحمل صاحبه رسالة يقولها لأهله، فقال له أخبرهم إذا رجعت أنه يشتكي ألما في أضراسه ووجعا في بطنه وكذا في مفاصله وكذا في ركبه وكذا في ظهره وكذا كثر عليه. ذاك المحب الاختزال قال سأقول لهم ماتوا السلم. العرب لا تحب إطالة الكلام في لا شيء، فإذا أطالت إذا زادت فإنما تزيد لشيء. هذا الذي استدل به الشافعية، قالوا لما زيدت الباء هنا مع جواز الاستغناء عنها ودلالة الكلام على ما تدل عليه بزيادتها، قلنا لا، العرب لا تصنع هذا، فلا بد أن نقول هي للتبعيد. قالوا ونعضد هذا بماذا؟ بالسنة. هو حديث مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فأتاه بوضوء، ثم ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال فمسح بناصيته وعلى عمامة. قال الشافعية فلم يمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مما يؤكد مذهبنا ويرجحه ويصححه نحن الحنفية، أن الواجب مسح بعضه لا مسح جميعه. هذا كلام ترونه قويا، لكنه يشكل عليه القرآن العظيم. قال ربنا في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولا يجوز أن نستغني عن الباء هنا أم لا يجوز؟ يجوز، يصح عربية أن يقال فامسحوا وجوهكم. فهل حينئذ يقول الشافعية والحنفية إن الباء هنا للتبعيض ويجوز مسح بعض الوجه؟ لا. إذن هذا الأصل عندكم رحمكم الله أنتم تنقضونه، واضح؟ لأن هذه قاعدتكم، تزعمون حفظ رحمكم الله وحفظ الأحياء منكم أن الموضع الذي يستغنى فيه عن الباء ويصح الكلام هذه الباء تكون للتبعيض، وهذا موضع يصح فيه حذف هذه الباء وأنتم لا ترونها للتبعيض ولا تقولون يجزئ مسح بعض الوجه. إذن فالقاعدة منتقضة فلا استدلال بها. وأما حديث مسلم وحديث المغيرة بن شعبة فهذا دليل المالكية والحنابلة، ليس دليل عليه. كيف يا معشر الحنابلة والمالكية أتعقلون أم لا تعقلون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة، وأنتم تقولون هذا حديث دليل لكم؟ نقول نعم دليل لنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالمسح على ناصيته فقط وعلى العمامة، ولو كان بعض مسح بعض الرأس مجزئا أليس يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بمسح على الناصية وهي من الرأس؟ لكن لما أضاف إليها المسح على العمامة فهمنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يراه مجزئا، والله أعلم. مفهوم الكلام؟ الله أعلم. نعم تفضل. قال يبدأ من مقدمه من طبعا أول. شوف هنا أحب أن أقول لكم شيئا، الآن المتكلم يرجح لكم مذهب الحنفية مذهب المالكية في الحنابلة، ويصدر المستمعون على أن هذا هو المذهب الراجح، وبعض الذين فيهم شيء من النزق والطيش قد يقول لا هذا هو المذهب الصحيح والمذهب الآخر غلط، مع أنه أنا لم أتطوع لم أقول هذا، لكن هذا الذي فيه نزق وطيش يتطوع لي بهذا بأن يزيد فيقول لا هذا مذهب غلط ما في شك، وقد يقول هذا مذهب باطل وأصحابه. وقد أقول لكم شيئا، قد أقوم مقامي ويجلس رجل من الحنفية أو من الشافعية ويرجح لكم ما كنت أضعفه، فتقول سبحان الله أكنا نعقل عندما كنا نسمع كلاما؟ أين كانت عقولنا؟ لماذا أذكر لكم هذا؟ لتعلموا أن المسائل الخلافية تبقى خلافية، وأن فيها راجح وأن فيها راجحا ومرجوحا، وليس فيها حقا وباطلا وصوابا وغلطا، إلا ما كان دليله شديد الظهور جدا ودليل المخالف فيه شديد الضعف جدا. الإمام أحمد رحمه الله ذكر مسألة ذبائح المجوس، وهذه لا تجوز عند العلماء، يكاد يكون إجماعا ذبائح الوثنيين، لكن خلاف ذبائح أهل الكتاب. أبو ثور يرى أن المجوس هؤلاء يسلك بهم يعني ذبائحهم كذبائح أهل الكتاب. الإمام أحمد قال أبو ثور في هذه المسألة كاسمه، يعني كأنه ثور. كم من المسائل ذكر الإمام أحمد ذكر مخالفه بمثل هذا، وكم من المسائل خُلف فيها الإمام أحمد وخالف فيها ومن تقدمه، وكم من المسائل خالف فيها مالك أهل الرأي، وكيف يصف مخالفه وكيف يقول فيه، بل كم من المسائل خالف مالك فيها شيخه، فكيف يصف الشيخ تلميذه؟ يقول انت عاق، كيف تخالف الشيخ؟ ما تجرؤ شيخك ابن شهاب الزهري تخالفه في مسألتي ما تراه الحامل من دم، أنت تقول يا مالك هو دم حيض، ما تحشم تخالف شيوخك. لماذا لا يكون هذا الشيء؟ لأنه شيء يسوغ فيه الخلاف، تختلف فيه الأنظار، هذه النعمة التي اسمها العقل، والتي آيات كتاب الله محشوة لعلهم يعقلون. أفلا يعقلون؟ تعقل بماذا؟ ببطنك؟ بماذا تعقل؟ ما هي آلة العقل التي يعقل بها العاقلون؟ أليست العقل؟ صار كثير من الطلبة يخاف تذكر لي العقل، هذا فيه الاعتزال، هذا معتزل، يذكر يعني بمجرد نطقك بكلمة العقل هذا فيه لوثة اعتزال، يقول العقل أنت مجنون، أنت مجنون. طيب العلماء الأصوليون والمناطق عندهم ما يسمى بالحكم العقلي، نزيل هذا الشيء من كتب العلم، لأن اشتط قوم من الناس فجعلوا العقل حاكما على النقل، فنحن نشتط أيضا ونرد العقل فلا نجعل له مزية أبدا. ما الذي أهلك إلى أن تخطب بكلام الله تعالى؟ ما الذي جعلك مؤهلا لأن تخطب بالتكليف؟ ما الذي فقده المجنون؟ هل المجنون تجب عليه صلاة ويجب عليه حج ويجب عليه زكاة ويجب عليه شيء من الأحكام؟ وما الذي فقد؟ إذا وقف مجنون وعاقل أتفرق بينهما؟ الجثة هي والأعضاء هي، لكن ما الذي فقد؟ واحد تأهل لأن يخاطبه الله بالتكليف والآخر لم يخاطبه ربه، ما الفرق؟ هو هذه النعمة، فلها مكانتها ولها. أنا ما أدري من أين خرجنا لهذا الكلام، إياكم أنتم لا تدرون. الله المستعان، تفضل سيد إن شاء الله. فالقضية هو أن مسائل الخلاف يبقى فيها الخلاف، ويبقى فيها راجح ومرجوح، وليس قول من أقوال المختلفين يجزام فيه ويقطع فيه بأن هذا هو الصواب الذي في علم الله تعالى، هذا لا يقوله إلا مجنون لا يدري ما يخرج منه، إلا كما قلت لكم إلا إذا كان القول شديد الضعف جدا، استبان ضعفه جدا واستبان قوة القول الآخر جدا جدا بحيث لا يحتمل. أما الأكثر ما تنزع فيه العلماء كله يحتمل. شوف أضعف العلماء جانبا عند كثير من طلبة العلم هم الحنفية، يرون أن هؤلاء الحنفية ما كأنهم يعني ما أشهد الحنفية، لأنهم كثيرا ما يخالفون الأحاديث وكذا، تقول الله هذا مذهب غاية الضعف، مذهب كذا هذا مذهب، الله رحمة الله رحمة الله على الأحناف، كيف يذهب عاقل إلى مثل هذا القول؟ طيب ما عليك، خليك على هذا، ثم خذ شرح مشكل الأثر الطحاوي تصدر منه حنفيا، يعني شيء غريب جدا، اقتدار على الانتصار إلى قوى الحنفية بنوع من استدلال عجيب جدا. هذا المتأخر الكندهلوي المدني عندما يبدأ يرجح ويذكر لك الآثار ويأتيك، تقول أنت فين كنت أنا؟ وش كنت أنا في غيبوبة؟ كنت في الإنعاش؟ كنت فين كنت أنا؟ فين كنت؟ مصدوما ضربني قطار ولا آش؟ كنت غائبا عن هذه المسائل، أرى أن المسألة محسومة وإذا كانوا يقولون من كثر علمه قلت خصومته، لا يدري أن المدارك التي يستند إليها العلماء مدارك يصح أن يقول فيها أنهم يأوون إلى ركن شديد. تفضل. أحسن الله إليكم. وإليكم. قال يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه. هذا يستحب. الآن مسح الرأس هذا من الواجبات إجماعا، لكن ما طريقته؟ لم يجي شيء في القرآن ولا في السنة يدل على اشتراط طريقة ما. المراد المسح، مسحتها كذا مسحتها كذا مسحتها كذا، المهم تمسح. لكن المستحب أن يبدأ الإنسان بمقدم رأسه ويذهب، يعني كما سيوضح الشيخ، يقرن يديه هكذا، يجمع أصابع يديه سوى الإبهامين، ويمر يداه المجموعتان على رأسه، وإبهاماه يكونان خلف أذنيه في المسح. هذه هي الطريقة المعبة والتي يذكرها الشيخ، وهي التي ذكر النبي، هي التي ذكرها الواصفون لحديث لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا بدأ بمقدم رأسه فذهب بهما بيده إلى قفاه ثم ردهما إلى إلى إلى مقدم رأسه حيث بدأ. ولكن سيقول الشيخ وكيف ما مسح أجزاء، لكن هذه الطريقة المثلى. نعم. قال يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه. من أول منابت شعر رأسه المعتاد، المعتاد اللي نلحظ الأغمة والأصلع. الأصلع يقول لك والله أنا شعري ينبت هنا إذا نمسح أنا فقط هذا الشيء، نقول لا، أنت نعم ما عندك شعر هنا، لكن الفقهاء يقولون منابت شعر المعتاد. والمعتاد في رؤوس بني آدم أن تنبت شعورهم من أعلى جباههم، وكذلك الأغم لا يطلب منه أن يمسح الشعر الذي هنا. نحن قلنا إن هذا الموضع يغسل وإن كان عليه شعر، ولكنه يبدأ المسح وجوبا من منابت شعر رأسه المعتاد. نعم. وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه وجعل إبهاميه على صدغيه. هكذا كما ذكرنا. نعم. ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه. إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه. وهنا انتهى الواجب. قال ربنا فامسحوا وامسحوا برؤوسكم. وقد مسح. الرد هذا ليس واجبا، لأن هذا مسح آخر، وإنما أمرنا ربنا بمسحين ويصح بمرة. نعم. ثم يردهما إلى حيث بدأ. وهذا الرد من المستحبات، رد مسح الرأس من المستحبات. نعم. ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه إلى نعم صحيح. لأنه قال لك هو تقرن هذه الأصابع، الإبهامان لم تقرنهما فتجعلهما خلف أذنيك عندما تمسح، ليمسح هذا البياض الذي خلف الأذنين بالإبهامين. رحمة الله على الفقهاء. نعم. قال وكيفما مسح أجزاءه إذا أوعب رأسه. هذا هو. نعم. والأول أحسن. والأول أحسن لأنه ورد النص به، حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت مسح برأسه، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بمؤخر رأسه ثم مقدمه. نعم. ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه. نعم. قال ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزأه. ماذا قال أولا هو؟ قال ثم يأخذ الماء بيده اليمنى، هذه الصفة التي ذكر، يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على يده اليسرى ثم يمسح برأسه على الطريقة التي وصف. قال ولو أدخل يديه في الإناء وأخرجهما مبلولتين ومسح أجزاء، يعني لا يشترط هذا الإدخال والنقل وكذا، هي المهم هو إعاب المسح باليدين. نعم. مبلولتين. نعم سيدي. طيب لحظة زين. قال: ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه، وإن شاء غمس ذلك في الماء، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. هذا انتقال إلى سنة أخرى من سنن الوضوء، هي مسح الأذنين. ويقول الشيخ: الأسئلة كثيرة فنأخذ بعضها ونكتفي، نقف هنا. قال: هل يجب مسح الماء بعد المضمضة أم يجوز بلعه؟ نحن هذا ذكرناه، قلنا إن المضمضة هي خدخدة الماء في الفم ومسحه وطرحه، أما ابتلاعه بعد خدخدته في الفم فليس مضمضة عند طائفة من الفقهاء، فالأولى مسحه. وهل تجب المضمضة على من أكل ثم أراد الصلاة أم له أن يصلي بلا مضمضة؟ بحسب ماذا أكل. إذا أكل شيئا فيه دسم، وإن كان مما يشرب لا مما يمضغ ويدرس، فإنه يستحب له أن يتمضمض منه، وليس يجب عليه ذلك. والله أعلم. هل يبطل الوضوء لمن مس المرأة بحائل؟ المس فوق حائل لا يسمى مسا، فلا يترتب عليه ما ذكرناه في ما يوجب الوضوء، إلا إذا حصلت منه شهوة، فحينئذ يجب الوضوء للشهوة لا للمس. أو كان الحائل رقيقا، فالحائل الرقيق والعدم سواء. الله أعلم. ما حكم الصلاة وراء إمام مسبل ثوبه؟ جائزة. الفقهاء يتكلمون عن الشروط في الإمام، والشروط في الإمام شروط صحة وشروط كمال، وعندهم نوع ثالث من الشروط، وهي الشروط التي تشترط في الإمام الراتب لا في الإمام غير الراتب. وفي هذه جميعا لا يشترط الفقهاء أن يكون إزاره غير مسبل، لا نجد هذه الشرطة في كلام العلماء. لا شرط كمال، ولا شرط صحة، ولا شرط للترتب، ولا شرط لغيره، لكن مع ذلك ننصحه بأن لا يسبل ثوبه. والحديث الذي في مسند الإمام أحمد هذا حديث مشكل جدا عند الفقهاء، أن ظاهره أن صلاة المسبل باطلة إماما كان أو مأموما، هذا حديث مشكل جدا ظاهره، ولذلك يتطلب له الفقهاء أنواعا من التأويل لأن ظاهره مشكل جدا. ولذلك أرى بعض الأحيان بعض الشباب يدخل يصلي مثلا فيكون يلبس سروالا قد جاوز الكعبين، فإذا دخل في الصلاة شمر ثوبه، وهذا منهي عنه أيضا، تشمير الثوب في الصلاة منهي عنه، فهو يفر من منهي عنه إلى منهي عنه، وهذا كله لأن الإنسان يطلب التعامل مع الحديث بما يراه هو لا بما يفسر به العلماء وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أسباب الغلط. يعني أنت ما أنت، أنت عربي لأنك تسكن الجزيرة، ليش؟ لأنك تتكلم هذه الرطانة التي ما أبعدها من لغة العرب إلا أنها تحوي الحروف العربية، لكن هذه لغة عربية. امرء القيس إذا بعث فهمك ما تقول، تقول لي أنت إيش تقول لي؟ الدجاجة باثنين ريال، إيش هذا؟ اثنين نفر، اثنين نفر؟ تحسب أنت تتكلم عربي أنت تقول اثنين نفر؟ أنا ما أقول لكم نحن المغاربة خير منكم، لكن استوى الماء والخشبة. تريد أن تتكلم بالعربية يجب أن تنتقل من الرطانة التي الدارجة هذه تتكلم بها، أنت تتكلم برطانتك ترطون كما تشاء وأنا أرطون كما أشاء، ولست أدعي ولا تدعي أننا نتكلم العربية. لا، إذا أردت أن تتكلم العربية ها سبيلها. ف والله مشكلة هذه اليوم، منين خرجنا عاود تاني لهادشي؟ ها؟ طيب ما علاقة المسبير بالعربية والرطانة والجزيرة؟ ها؟ هذا هو، لا ليس على هواه، لا لا لا لا لا أقصد على الهوى، لا إن أقصد على ما يفهمه هو من هذا الذي يقرأه. قال بعض علمائنا من المالكية، قال ناديتكم يا علماء العصر، يسمي هذا الصنف من طلبة العلم الذي يهجم على الحديث هجوما. يقول الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال ناديتكم يا علماء العصر في كل قرية وكل مصري، وكلكم على الحديث، على الحديث كلكم وقد فسد لسانه، على الحديث وكلكم قد فسد لسانه أجرأ من خاصي الأسد. يعني أنتم على الحديث أجرأ ممن يخصي أسدا. رأيت إنسان يخصي أسدا؟ أو أنا ما رأيته، ولا أتصور أن الجرأة قد تبلغ بإنسان إلى أن يقف بين رجلي أسد ليدق خصيته. ها؟ فهو الشيخ يرى أن هذه يعني لو وجد، لو فرض، هذا العرب تذكر أشياء ثلاثة تتكلم بها وليست توجد، يقولون البوم والغول والعنقاء ثالثها، أسماء أشياء لم تخلق ولم تكوني، زيدوا هذا الرابع خاصي الأسد، هو اسم لشيء لم يخلق ولم يكن فيما عهدنا. هذا الذي لا لو تصور وجوده لك النهاية في جرأة أجراء منه عند الشيخ. هؤلاء الذين يهجمون على الأحاديث مع اللسان الفاسد، فقال رحمه الله على الحديث كلكم وقد فسد لسانه أجراء من خاص الأسد. هل قدمتم قبل ذا المرومي ألفية أو ابن أجر الرومي؟ خوض المعارك وأنتم عزلوا، أجد هذا منكم أو هزلوا؟ يمكن تأخذ معركة أنت وأنت أعزل، تقول أنا والله أنا كافي بروسلي، أنا ماشي بروسلي، اجتمع في كل الكذابين هذو أصحاب هوليوود كلهم اجتمعوا فيك أنت، واجتمعوا فيك صدقا وإن كانوا فيهم كذبا، وتدخل المعركة سيدخل ينفعك هذا. فكذلك يدخل معترك تفسير النصوص بغير مرة. جاني أنا ذكرتها لكم هذه، ما أدري إذا ذكرتها لكم لغيركم، مرة جاني إنسان، هذا الشيء عندك تديروا في يوتيوب ولا شيء حاجة، هذا الشيء ديالنا هنا. قال مرة جاء، مرة جاء عندي واحد قال الشيخ ما إنسان ما الحكم في إكثار الحليف بالله؟ فأنا تباطأت وتلكأت ويعني تمهلت، وهو الرجل يعني ما عنده وقت لهذا التباطؤ عندي كله، هادشي واضح يعني يا شيخ. قال لي ظهر، قلت طيب افتيني. قال الله تعالى يقول ولا جعل الله عرضة لأيمانكم. فقلت له ما معنى قول الله تعالى ولا تجعلوا، ما معنى الجعل هنا؟ سكت. فقلت ما معنى عرضة؟ سكت. فقلت ما معنى جعل شيء عرضة لشيء؟ فسكت. فقلت له شوف انت الآن آية من آيات الله، انت لا تفهم الآية من جهة المفردات ولا تفهمها من جهة التركيب وتستنبط الحكم منها، لله درك. قد تفهم المفردات، المفردات قد تفهمها، زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، أنت تفهم الجنين، تفهم الزكاة، تفهم الأم، لكن التركيب ما تفهم، ما هذا؟ هذا التركيب ما تفهم، يعني ما هذه مثل قطع، أنت قطعت مرتبة من فهم المفردات لكن عمي عليك التركيب، ما أموف لا مفردات ولا تركيب وتستدل الآية. وأنا أقول لكم هذا ليس فريدا هذا النوع، هذا هو الكثير. علاش؟ لأن العربية تتطلب الجهد، لا خلاف البصريين الكوفيين، قال ابن مالك، قال ابن مالك احفظ كذا احفظ كذا، أنا سيدي انت كم استغرقنا الوقت نقرأ الألفية نحفظ النحو ونفهم، ومتى سنصل إلى هذا الشيء الذي نريده نحن الآن؟ أنا أريد الآن، الآن أفسر، أنت تقول لي خصني نقرأ الألفية والأجر الرومية والفاعل، يعني ما. والمشكلة يا إخواني أننا نجد بعض العلماء فاسد اللسان أيضا ويشجع على فساد اللسان. أذكر مرة عن رجل من العلماء، من العلماء الفقهاء، وكان ضعيفا في اللغة، وكان يدرس في المسجد النبوي، مات رحمه الله. مرة واحد يقرأ حديث، طالب يقرأ حديث فغلط فيه، فواحد يصحح للطالب الذي غلط، فالشيخ أنكر على المصحح وقال له سيبويه ما هو معنا الآن، ولا خير في مجلس ليس فيه سيبويه. يعني إذا كمال المجالس أن يزول منها من يصحح. وقد جعل العلماء بعض العلماء جعل من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلط في الحديث، قالوا لأن رسول الله لم يكن يغلط، لم يكن يلحن. القضية شان صعبة شوية، هذا الهجوم يأتي الإنسان كالجمل الهادر لا يدري أين يضع أخفافه، هي صعبة شوية، صعبة. بما استدل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في غسل داخل العين، هذه كانت من شدائده رضي الله عنه، وكان يرى أن غسل العين نحن لا ندري هل كان يوجبه أم يستحبه، لكن ندري أنها من شدائده التي لما طلب من مالك، إما أبو جعفر المنصور وإما هارون الرشيد خلاف بين المؤرخين، طلب منه أن يوطئ للناس موطئا، قال اجتني فيه شدائد بن عمر ورخص بن عباس وشواذ بن مسعود. هذه مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.